هذا اللقاء الثالث مع فضيلة الوالد العلامة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، لنطرح عليه الأسئلة التي وجهت عبر إذاعة النهج الواضح. السؤال تفضل على بركة الله. السؤال الأول حفظكم الله شيخنا، يسأل سائل فيقول: هل يجوز أن يضع الشخص ما يطلق عليه اليوم بالواسطة للحصول على منصب في دائرة حكومية وهو مستحق لهذا المنصب أو لذلك المنصب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال يا شيخ محمد، من أين حدد القطر؟ والله يا شيخ ما كنت أخذ الأقطار، ولكن في المرة الثانية أبشر. ودي نعم أبشر. أما بعد، فهذا الجواب على هذا السؤال، وهو السؤال الأول في جلسة الليلة التي أحدثكم فيها بما أحدثكم به مما يفتح الله به علي من الإجابة على أسئلتكم من خلال إذاعة النهج الواضح العامرة السلفية، فأقول وبالله التوفيق. الواسطة على ضربين: الواسطة التي ذكرت في السؤال على ضربين، أحدهما أن تكون هذه الواسطة دفع لمن هو مثله أو أقوى منه، أعني في استحقاق هذه الوظيفة، فهذه محرمة لأنه يترتب عليها الاعتداء على الغير بأخذ حقه، فهي من الرشوة التي لعن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. الثانية واسطة ليس فيها أخذ حق غير، وليس فيها اعتداء على من هو مثله، وهو يعلم ذلك علم اليقين أنه لا مزاحم له في هذه، وظهر له يقينا أن المسؤول عن هذه الوظيفة التي تقدم لها لا يمكنه إلا بأخذ شيء منه، بأخذ مال. هذان شرطان، فلا مانع إن شاء الله من ذلك، فهي على الآخذ جمر من جمر جهنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، لعن الراشي والمرتشي، فهو مرتشي هذا، وهذا دفع ماله ليحصل على هذه الوظيفة التي تيقن الساعي إلى الحصول عليها أنه لا مزاحم له، لا مثله ولا أعلى منه. نعم، فهذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى، ولكن نوصي السائل ومن يستمع إلى حديثنا هذا ألا يعمل، ألا يقدم على هذه الرشوة إلا بضرورة، تلجئه إلى ذلك. نعم.